الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الوليد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث من ذلك فإن أراد إفصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح علينا وإن أردتم أن تستطيعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله ولم أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تجاوز فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم من معروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يقول في هذه الآية إرشاد من الله سبحانه وتعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة. يعني هذا يعني خبر بمعنى الأمر. يعني الله يأمر الوالدات أن يرضعن أولاد أي زوجة ولدت ولدا أو بنتا فإن الله يأمرها أن ترضع ولدها حولين كاملين عامين سنتين كاملتين. ليه؟ لأن هذا فيه مصلحة للمولود وأي مولود تجد يرضع من والدته يعني تكون حالته غير حالة الطفل الذي يتربى عند غير والدته. ولذلك أرشد الله هذا: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكمال الرضاعة هي سنتان ولا اعتبار بالرضاعة بعد. فإذا أرضعت سنتين لها أن تفطن ذلك الولد ويتشاور على ذلك وإذا حب أن يعني أن ينقص تلك الرضاعة فلا بأس بذلك. مثلا يرضعان مثلا سنة أو سنة ونصف ثم يصير اتفاق بين الرجل بين الأب وبين الأم أن يفطن ذلك. ومرات يكون هناك عذر من الأعذار مثلا معروف أن الأم إذا ولدت ثم حملت بعد 6 أشهر أو 7 أشهر إذا رضع الولد هذا من هذا اللبن يصير مرضان يصير قد يكون سوى في موته. فلأجل ذلك هم ينظروا مصلحة هذا الولد ويرضعانه على هذه الطريقة. فيقول في هذه الآية: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا أراد أما لو أرضعه مثلا سنة أو سنة ونصف أو سنة وثمانية أشهر أو 9 أشهر إن ذلك جائز لكن بعد الاتفاق على. وذهب يقول أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين. يعني المرأة إذا أرضعت طفلا نعم دون الحولين يصير ولدها ويصير هذا الزوج لهذه المرأة أب لها وأبوها جد لهذا الطفل وأخوها خال لهذا الطفل ومثلا والرجل هذا السبب يصير أبو لهذا الطفل من الرضاعة وكذلك أبوه جده وأخوه عمه وهكذا. يعني وإنما جاء في الأحاديث الصحيحة: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فلأجل ذلك في هذا يقول: والوالدات يرضعن أولادهم. وهنا الوالدات مبتدأ ويرضعن هذا جملة من الفعل والفاعل الذي هو نون النسوة خبر لكن هو جملة خبرية بمعنى الأمر. يعني أرضعي أيتها الوالدة أيتها الأم ولدك أولادهن حولين يعني عامين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا أراد يتم الرضاعة حولين ولا يزيد عن الحولين فإن الزيادة عن الحولين قد يكون فيه ضرر لهذا الطفل. أول يصير مدلع يروح يلعب في الشارع ويمسك سبيل أمه يصير خلقان يعني أبدا وهذا شيء معروف يعني أبدا. إذا كان هو الرضاعة بعد ما يروح يلعب في الشارع وبعدين يجي يمسك سبيل أمه ويربح فما في فائدة هو لا يستفيد لأنه لو كان فس على هذه الرضاعة يموت هو يأكل خروف ويأكل كل شيء. فلذلك ذكر بعض العلماء أن الرضاعة أكثر من الحولين هذا فيه ضرر، إما عاد إما في نفسه أو في صحته أو في عقلية. ويكفي ذلك أنه يكون يعني تقريبا مدلع دلعا شديدا ولا يصلح. لذلك الله لا يأمر إلا بالشيء الذي فيه منفعة، وما علمنا تلك المنفعة ومنفعة. وهذا معناه الوالدات يرضعن أولادهن كاملين حولين كاملين لمن أراد أن يتمها. ثم يقول وعلى المولود له، وعلى المولود له، له هذا يعود على الوالد، وعلى المولود، لأن الولد ولد لمن؟ الأم ولدته من بطنها، لكن الولد ينسب إلى من؟ إلى الأب. المولود له يعني على الوالد، إيش له هذا؟ معناه على الوالد. له رزقهن، رزق الولد هذا ورزق أمه وكسوتهن، والقيام بكل ما تحتاجه هذه الأم وهذا الولد. يجب على الأب أن ينفق على على هذه الزوجة وعلى هذه المرضعة لولده، وكذلك يكسوها ويكسو ولدها ويقوم بشؤونهما. وكل واحد على قدر المستطاع، فالغني ينفق إنفاق الأغنياء، والمتوسط ينفق إنفاق المتوسطين، والفقير ينفق، لأن الله جاء في القرآن في المطلق لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. يعني معنى هذا أن إذا ولد لك أيها المسلم ولدا فيجب عليك أن تنفق على هذه الزوجة وعلى هذه الأم وعلى ولدها بالمعروف على قدر ما تستطيع. فالغني ينفق إنفاق الأغنياء، والمتوسط ينفق إنفاق المتوسطين، والفقير ينفق بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر. هذه الآية في المطلقات في سورة في سورة الطلاق. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، رزق رزق الأم ورزق أولادها سواء كانت واحد أو اثنين أو أقل، بالمعروف بالإحسان. يعني بالإحسان، فالغني ينفق، ما يكون هو غني ويروح يجيب لها أشياء قليلة مرة واحدة، أو يكون هو متوسط وينفق عليها إنفاق بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها، ومعنى لا تضار والدة بولدها، مثلا مرأة تلد وبعد ما تلد تقول تأخذ الولد تقول خذ من أبنى. أنا ما أبغى، أنا بدي أرضع، أنا مثلاً تدعي أنا مريضة وأنا من عادتي أنا ما أرضع وأنا كذا وكذا، وهي يعني زوجة يعني غير لو طلقها هذا شيء آخر. يقول أنا لا أرضع، قد يكون مرات يعود تكون هي مريضة أو ما فيها لبن مرة واحدة، فليس لها أن تقول هذا عشان تأثر على الزوج، لأن الزوج لما يولد ولد وتقول ما تقول ما أنا بكرة يموت، يعني يمكن يموت يعني في الزمن السابق يموت. الآن ما شاء الله خلاص في أشياء طرق حديثة، ولكن هذه الطرق الحديثة كلها ما تنفع. أي مولود يعني يتربى على البوارير هذه حقت هذا تجده أبدا حالته الصحية ما هي طيبة، وما عنده شيء، وما يجد من العطف ولا يجد من الحنان. فلذلك هي لا يجوز لها أن حال ما تريد تقول أنا لا أرضع، خذ ولدك روح دور للمرضعة. فإذا أصرت على ذلك فهي لازم ترجع الأيام الأولى، يعني خمسة أيام أو ستة أيام أو عشر أيام حتى يشرب اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة. يعني كما نرى نحن في في الغنم وفي الإبل وفي البقر إنه بعد ما تلد يخرج يعني لبن يعني ضخيم جدا، وهذا يعني له فائدة عظيمة جدا. فإذا كانت أصرف على ذلك ترجع الأيام الأولى، عشر أيام خمسة أيام ستة أيام على قد ما الناس الذي يعرف هذا الموضوع. و بعد ذلك لا تضارون، ولا مولود له بولد، كذلك ولا مولود له الأب. المولود كذلك الأب يروح عشان زعلان من المرأة أو بينه وبينها شقاء يقول حال ما تريد يقوم يجي يأخذ الولد، يقول أنا لا أبدأ أوكل واحد ترجع. فهذا ومعلومة المرأة تحب ولدها جدا، وهو لأجل لأجل الإضرار بالأم، فهذا ما يصح. هذا يا شيخ، فانت ايها الاب اذا ولدت زوجتك ولدا فعليك ان تقوم بنفقته وبنفقه الام وبالاحسان وبالمعروف على قدر ما تستطيع. الغني ينفق انفاق الاغنياء، والمتوسط ينفق انفاق المتوسطين، ولا يجوز لها ان تضار هي الوالده بولدها بعد ما تلده تقول للاب خذ ولدك انا ما ارضع وانا ما عندي استطاعه وانا كذا. وكذلك هو لا يجد بعد ما تلد يجي ياخذ الولد يقول انا هذا ولد وانا ما ابغى تتبرعين انا ابغى ادور له منزل، فلا يجوز. فهذا كله اضرار، لان المراه تحب ولدها جدا. ولا يجوز هذا لهم، ولا مولود له. وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث يعني مثلا اخوه او ابن عمه او قريبه الذي يلد، يعني مثلا هذا المولود ولد وكان له ليس له اب لان الاب مات، فيجي الاخ الأخ يحل محله، ينفق على هذه المرأة وينفق على ولده ويقوم بشؤونهما بطعامهما وكسوتهما وإسكانهما عليه. هذا معناه وعلى الوارث، يعني إيه؟ ابن عمك، أخوك، أبوك، لأن هذول من يرث. يعني إذا مات الإنسان مين يرث؟ يرث أو في الدرجة الأولى أبوه أو أخوه الكبير، فهذاك يقوم بهذه الشؤون. فإذا مات إنسان وترك زوجة وهذه الزوجة ولدت ولدت وهو قد مات، ينزل على مين؟ إن كان الأب موجود أبو جد هذا الطفل يقوم بنفقة هذا المولود، نعم، وكسوته والإنفاق على أمه حتى يكبر، يعني حتى يعني تتم الرضاعة التي هي حولين. وبعد ذلك إذا كان الأب مات خلاص تنتقل إلى بيت أهلها هي. وعلى الوارث مثل الأب. فإن أراد فصالا، فإن أراد يعني الأب والأم أراد اثنين، يعني مثلا بعد ما الأم أربعت ولدها مدة شهور سنة أو سنة ونصف، تقول والله ولدي هذا يعني الآن صار طيب وصار يأكل، يعني نبغى إيه يعني نفتم، فتشاور الأب، فإذا وافقوا يفتموا ولو ما غلق سنتين. يعني لا يجوز للأب يفتم يقول لا أفتم الولد حتى، ولا يجوز هي أن تفتم الولد بدون إيه مشاورة الأب، لازم إيه يتفق على هذا. فلذلك الله يقول إن أراد أراد يعني الأب والأم بعد ما يتشاور، تقول الأم أن ولدي هذا الآن عمره سنة ونصف، إذا ما نرضع الحولين نعم يتعبنا وهذا نحن نشتري، ويقرر والأب كمان يوافق هذا. فإذا وافق أحدهما ليس لا يجوز، لازم الاثنين الأب والأم يوافق على إيه. فإن أراد الاثنين فصالا عن تراض منهما وتشاور قال فلا جناح عليك ولو ما كرمهم السبب، مع أن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهناك جاء في آية فصاله في عامين، فصاله في عامين، عامين هو إيه؟ سنتين. وجاء في آية أخرى، وجاء في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهر، وحمله وفصاله 3. وقد حصل ذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة وبعد 6 أشهر من زواجه بها ولدا، فلما ولدت الأب قال هذا مو ولدي، لأن الحمل دائما في الغالب يكون 9 أشهر. فعرضت هذه المسألة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأراد يعني يمكن يقول هذا مو ولدي ويرجم المرأة أو تعترف أو يلاعنها. فجاء علي بن أبي طالب قال لا ليس هذا، لأن الله يقول إيه وحمله وفصاله 30 شهر، حمله وفصاله، حمله وفصاله، فصاله جاء في الآية الأخرى والوالدات يرفعن أولادهن حولين كاملين. وخلاص القرآن نص على أن الرضاع كان حولين. ايش باقي من من 30؟ 6 أشهر، من 6 أشهر أقل الحمل. يعني أقل الحمل، أي مرأة يتزوجها الرجل وتلد بعد 6 أشهر فإنه ولد. بشرط يكون حي، يعني تام الخلق، سواء حي أو ميت، يعني المقصود يكون كامل الخلق، طيب أو يولد ويموت، فهذا أقل الحمل. أغلب الحمل كان 9 شهور، أكثره لا حد له. قد ثبت أن بعض من العلماء وبعض من الأئمة ولدوا بعد 4 سنوات. يقول أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يولد بعد 4 سنين، فإذا أقله كم؟ 6 أشهر، وأغلبه كم؟ نعم 9 أشهر. ومرات المرأة تلد بعد 10 شهور أو بعد 11 شهر أو بعد 12 إذا جاءها الحيض. وقد اختلف العلماء هل المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض، فيه خلاف بين العلماء، يعني من الصحابة استمر لها. فبعض من العلماء يرى أن المرأة الحامل لا تحيض، فإذا جاءها دم هذا يسمى دم إيه؟ علة وفساد، عليها تروح للطبيب يعالجها. وهناك من الأئمة من يرى أن المرأة الحامل فإذا حاضت فيتأخر الحمل، بعد ما كانت تضع في 9 أشهر يصير إيه؟ في 10، في 11، في 12. وهذا معناه هذه الآية، يعني وإن أردتم أن ترضعوا أولادكم، يعني وإن أردتم، يعني أنت أيها الأب وأيها الأم، يعني مثلا بعض الناس ما يحب يرضع ولده، يقوم يوديه للبر في البادية، مثل ما حسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد جاءت حليمة وأخذته وأرضعته وذهبت إلى بلدها وأرضعته حتى كبر ثم عادت. وهذه كان بعض العرب يفعل ذلك، ولا يزال إلى الآن الناس ترضع أولادك سواء كان في البلد أو في غيره. تقول لا أنا مثلا أنا ولدي أنا أبغى أرضع شخص مرأة ثانية، أنت يعني ضعيفة وأنت كذا، فلا، فإذا اتفقوا على ذلك فلا بأس، فلا جناح عليكم، يعني فلا إثم عليكم ولا حرج عليكم. إيش لا جناح؟ يعني لا حرج عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني إذا سلمت هذه المرأة التي ترضع لك ولده هي تعطيها أجرة إما باليوم أو بالشهر أو بالسنة فجائز، يعني الإنسان إذا ولد له ولد الأحسن أن ترضعه أمه. نعم، ويجب على الأم أنها لا تضار بالولد، لأن بعد ما تلده تروح تقول له خذ ولدك أنا ما أبغى، عشان أي تحرير إيش سايبه؟ إيش سايبه الأب؟ خصوصا في الزمن السابق مشكلة كبيرة، يعني ثم هو له أعمال وما في أحد يقدر يقوم بشؤون الطفل يعني مثل أمي، مهما كان جبنا له خادم وجبنا له مدري إيه وجبنا له ما في فائدة أبدا. كلها إن كان الخادمة تخليه مثلا يعني ما تتركه يصيح بعد ساعات تجي تأخذ ما تغير الوسخ اللي فيه، أما الأم كل دقيقة هي معه أنها ورد منها بعض منها. وكذلك هذا، فلذلك الله أمر بهذا ويجب على الآباء وعن الأمهات أن يؤدوا هذا الواجب، لأن الله أرشدهم إلى ذلك. وهذا زي ما نقول قال الوالدات يرضعن هي جملة خبرية، ولكن المراد بها يعني جملة الطلب والإنشاء، زي قول الله تعالى يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله، يعني معنى آمنوا بالله ورسوله بمعنى آمن. وكذلك والوالدات يرضعن بمعنى أرضع أيتها الوالدة ولدك، وأرضعن أيها الوالدات أولادكم، فهو يعني جملة خبرية والمراد بها الطلب والإنشاء هذا. وهذا يعني تقريبا لا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فهذه المرضع الذي ترضع لك ولدك لازم تكرمها ولازم تحسن إليها وتعطيها أجرة على ذلك، كما قال في المطلقات. نعم، كما قال في المطلقات يعني في آية كذلك، وفصاله في عامين، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، يعني الرجل إذا طلق زوجته ثم ولدت فلازم هو ينفق على هذه المرأة ويعطي أجرة الرضاع، لأنه طلق هذا في سورة الطلاق، وهنا لا في سورة البقرة بهذه هذا فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما واتقوا الله، يعني واتقوا الله في امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، واتقوا الله فلا جناح عليكم، يعني الجناح لا حرج عليهم الأولاني فلا جناح عليهما، يعني الأول إن أراد فصالا عن تراض منهم وتشاور فلا جناح عليك، يعني إذا أراد اتفقوا يعني لا حرج عليكما أراد أن تراد وتشاور فلا جناح عليهما في لأنهم يعني يفتم الطفل إن أراد من الأب والأم إن أراد أن تراد يعني الأب وافق على أن ولده هذا يفتم بعد سنة ونصف، بعد سنة وخمسة أشهر، بعد سنة وثمانية أشهر أو عشر أشهر فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن يتشاور على ذلك، الأب يوافق والأم توافق، هذا معناه فلا جناعان لا حرج عليكما ولا إثم عليكم إن ذلك جائز. وإذا أرادوا أن يتمموا الرضاع إلى سنتين فهذا أمر من الرب سبحانه وتعالى، والوالدات يرضعن أولادهن حولهن. بعد ذلك وإن أردتم أن ترضعوا أولادكم، يعني يرسل ولده إلى مرأة أخرى ترضع ولده، وهذا مفروض يفعله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءت حليمة السعدية وأخذت، مع أنه كان يعني لما في مسألة إرضاع الرسول أنه كان العرب يأتينا إلى مكة، أهل مكة ناس أغنياء فكل واحدة تأخذ ولد لها تذهب إلى بلدها وترضعه، فجاءت حليمة وفتشت ما وجدت، في الآخر وجدت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، رسول محمد معلوم أنه ولد يتيما فأخذته يعني، وإذا به ربنا أعطاها من الأجر ومن الثواب ومن البركة الذي حتى كانت ذهبت إلى بلدتها، وبلدتها كانت يعني في جدب وقحط، صار أبناء ما ترجع كلها بالحليم وأرضعت الرسول مدة من الزمن، ثم عادته ثم أخذته مرة ثانية، ثم بعد ذلك خافت عليه بينما كان يرعى مع إخوانه، رأوا أن شخصا جاء أخذ وشقتهم فخافت بكرة يموت هذا وعدين يزاو لك قريش يزاو معه، فهو لم يشكل ديها كبيرة فأخذته وردته إلى فتربى عند يعني عند جدي حتى صار عمره 6 سنوات، ثم توفي جد عبد المطلب، ثم صار عند عمي أبي طالب حتى بلغ النبوة والرسالة. إذا سلمتم ما آتي بشرط يعطيها أجرا، هذه الذي ترضع لازم يعطيها بالمعروف، يعني على قد ما تحتاج أو على قد ما يتهم الدكتور معها بالشهر بكذا أو بالسنة كذا. قال واتقوا الله، يعني واتقوا الله يعني امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى الذي أمركم بها، ولا تخالفوا أمره سبحانه وتعالى في إيه، واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، اتقوا الله يعني امتثلوا أمر الله واتقوا، هذه أوامر من الرب. واعلموا ان الله بما تعملون، واعلموا ايها الناس جميعا ان الله فلا يخفى عليه شيء من احوالكم. فهذه ايه الايه في ايه. والايه الثانيه يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم، ومعنى يتوفون يموتون، توفي والموت هذا في معنى واحد. والذين يتوفون، والذين يعني الازواج، الأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويتركون أزواج، يعني أي رجل يموت ويترك زوجة وكانت هذه الزوجة في عصمته، يجب على هذه الزوجة أن تتربص 4 أشهر و10، تجلس لا تتزوج حتى ينطي عليها 4 أشهر و10 أيام، فإذا انتهت 4 أشهر و10 أيام لها أن تتزوج إذا حبت أن تتزوج. وهذا والذين ويذرون أزواجا، كلمة أزواج يدخل فيها الزوجات المدخول بها، الزوجات المدخول بها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، نعم، إلا الحامل. أما الحامل وأولاة الأحمال أجلهن، فإذا رجل مثلا كان متزوج مرأة وبعدما ومات وبعد موته، بعد موت الزوج بيومين أو بشهر أو بأيام ولدت، انتهت عدته. ليه الآية في سورة الطلاق؟ والذين يتوفون منكم ويذرون والذين يتوفون والذين وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل. فالمرأة الذي يتوفى زوجها وهي حامل فإذا وضعت بعدها بيوم أو يومين أو 3 أو شهر أو أقل فإنها تنتهي. وهذا قد حصل لامرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسمى السبيعية، يعني بعدما توفي زوجها بأيام قليلة ولدت هي، فلما ولدت أرادت هي تتجمل ولو جاءها القبطان يخطبوها، فرجل من أقاربها قال لها أبدا ما يمكن تتزوجي حتى يمضي عليك 4 أشهر و10، فهي قالت ليه؟ فبعد ذلك ذهبت في المساء، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إني أنا وضعت وتعلمت من النفاس، يعني بعد ما نفست مثلا ب10 أيام، يمكن بعض النساء إذا ولدنا بعد 10 أيام تطفل انقطع ثم النفاس، فقد لها تزوجي بس بشرط ان زوجها هذه اذا تزوجت ما يقربها حتى تنتهي ثم النفاس، حتى ينتهي ثم النفاس. وهذا يعني جاء في الحديث الصحيح عن هذه أمي لا يحل ما عدا عدتها، ما خلاص تنتهي عدتها، هذه تنتهي عدتها بايه بوضعها. وقد حصل ذلك لهذه المرأة الأنصارية الذي حصل منها يعني انها بعدما توفي زوجها بليالي ولدت، هذا معروف يعني أولاة الأحمال أجلهن. الحديث يعني من حديث سبيعة الأسلمية المخرج الصحيحين أو غيره أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال، فلما تعنت بالنفاسة تجملت بالخطاب فعليها، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعض فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تلقين النكاح، والله ما أنت بنافق حتى يمر عليك 4 أشهر و10. فقال الشبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي. وقال أبو عمر فقد روى أن ابن عباس رجع إلى حديثه، كان عبد الله بن عباس يقول هو يفتي أنه أبعد الأجلين، فإذا ولدت مثلا بعد وفاته زوجها تبعد 4 أشهر و10 أيام، يقول كده. لكن بعد ذلك لما شاف الحديث هذا الحديث صحيح رجع، وهذا عادة العلماء وعادة الصحابة وعادة المسلمين، يعني إذا ثبت الحديث فهو مذهب، مثل ما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى رسول. ثم قال هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني يدخل فيها الأزواج كلهم، الزوجة التي مدخل بها ويدخل فيها الزوجة التي لم يدخل بها، ويدخل فيها الصغيرة ويدخل فيها الثيب، كلهم يدخل أزواج، كلهم يدخل فيها. والدليل على ذلك قصة حصلت لعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود معلوم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وبينما هو كان جالسا في مجلس من المجالس إذ جاء رجل نعم. وقال له يا أبا عبد الرحمن إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق وتوفي. يعني رجل تزوج امرأة قال له وليها زوجتك بنتي فلانة أو أختي فلانة وما دخل بها وما فرض لها صداق ومات. قال له طالع في القرآن في السنة لا وجد. بعدين قال لهم دحين راحوا رجعوا ثاني مرة كمان فين نروح؟ انتوا العلماء هذه مشكلة حاصلة عن بار. قال لهم طيب مرتين ثلاثة تتردد عليهم. قال لهم انا اريد دحين ان افتي فتوى يعني ما احكم فتوى يعني اقول لكم كلام. هذه المرأة نعم عليها العدة 4 أشهر و10 أيام ولها صداق امثالي اختها وعمتها كم تزوجوا او في وقتها بكم يتزوج النساء ولها الميراث. قال لهم هذه ايه يعني هذا ايه فتوى تبغوا خذوها ما تبغوا. وهذا ان كان صواب فهو من الله ومن رسوله وان كان خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. يعني هذا كلام انا من مخي. هذا قام رجل من الجالسين في درسه قال له اشهد بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم مثل حكمك هذا في دروع بنت واشم ان رجل من الانصار منا تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق وما فجئنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بمثل حكمك هذا. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا ان حكمه ايه وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والان ده انسان يجب العمل اول قلنا اذا تبغى خذ مخي هذا من عبري يعني. ما هو رد دحين جاء الحديث ثبت فهذا شهد وهو صحاب. ولذلك كل الزوجة بقي في الزوجة مثلا الأمة ما الحكم فيها؟ بعض العلماء قالوا كذلك لأن الله قال والذين يذرون أزواجا. فالعبد ما يتزوج زوجة اسمها ولا لا زوجة فهي كذلك 14 وعشر. هناك من العلماء يقولوا لا هي عليها النصف يعني كان 2 شهر و5 أيام. ليه؟ لأن الله ذكر في المرأة الأمة إذا زنت عليها النصف ما إيه؟ ما على المحصنات من العذاب. المرأة الزانية المسلمة الحرة إذا زنت كم؟ تجلد 100 جلدة. الأمة إذا زنت وهي محصنة تجلد كم؟ 50 جلدة سواء كانت ذكرا أو خيرا سواء دخل بها زوجها أو لا. فبعض العلماء يروا أنها هي يعني لها النصف يعني كان 2 شهر. وهذا ثابت في أحاديث بس الأحاديث يعني ما أمامه لكن الصحابة حكموا بذلك حتى أنهم قالوا أن عدة المرأة الأمة نعم يعني حيضتان قرآن وحيضتان. والعبد إذا طلق يطلق كم؟ القتان. بخلاف الحر إذا طلق يطلق كم؟ 3 لما قال الله تعالى يعني الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف. هناك من العلماء من يقول لأن هذه الأشياء مثلة الحيض ومثلة النفاس يعني ما في فرق بين الأمة قد إيه تحمل. الأمة إذا حملت تحمل كم؟ 6 أشهر ولا 9 أشهر ولا 8 أشهر ولا شهرين ولا سنة ولا زي الحرة. والحيض كذلك يجري للمرأة الأمة ويجري للمرأة الحرة ما في فرق. هذه أحكام شرعية. الأحكام الشرعية الثانية هي فيها فرق بين ولأجل ذلك حصل كلام. ولذلك بعض من هو الذين يتوفون منكم جميع الزوجات سواء كانت أمة أو سواء كانت حرة وسواء كانت صغيرة وسواء كانت كبيرة وسواء دخل بها أو لم يدخل. هذا قول إيه كثير من العلماء. وقول كثير بعض العلماء منهم يعني بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون أن الأمة إذا يعني توفي زوجها تكون 2 شهر و5 أيام. ليه؟ لأن الله أمر في إذا زنت الأمة عليها كم؟ نعم عليها نصف العذاب. وقال يعني 50 جلدة من في قول الله تعالى يعني في قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد فإن الله كان ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض فانكحوهن بإذن أهليهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذ. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات هذه المحصنة الذي تزوج فعليهن نصف معلومة المحصنة كم عليها 100 جلدة فهي تجلد كم 50 جلدة ثم هي لا تسفر. الرجل إذا زنى وهو ذكر يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده. أما المرأة لا لأنه إذا غلبت كمان يزيد فسادة ما تسفر من بلد إلى بلد، وهذا معناه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يعني أمر أن يتربصن، والنون هذه نون النسوة، وهذا الفعل مبني على السكون الاتصال بأنفسهن أربعة أشهر. ليش أربعة أشهر واحد؟ لأنه هذه المرأة قد يكون رجل زوجة هذا قد اتصل بها اتصالا جنسيا، جامعها قبلها بليلة أو ليلتين أو أيام ثم توفي وحملت هي، ما يظهر الحمل في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في الشهر الأول، يمكن بعد ذلك انقطع الدم عنها، وإذا بعدين يرجع، فإذا جلست 40 يوما ثم 40 يوما ثم 40 يوما ثم بعد ذلك هذا يبات الحمل. وثم إذا نفخ فيه الروح، لأن جاء في الحديث صحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نفخ، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات. فإذا بلغت 4 أشهر تسمع حركته، أما قبل لا ينفخ فيه الروح ما يسمع، لكن المرأة هي تعلم. يعني قريب من النساء، المرأة مثلا كانت تحيط كل شهر، هذا الشهر ما حاضر، تقول والله أنا يمكن حاضر في مرات، وإذا لي ينقطع الحيض عنها شهر وشهرين ثم يرجع طلق، معناه ما في شيء. فلذلك ما يمكن يتبين هذا إلا بعد، فلذلك أمر الله بذا. وأما الذي يعني حامل فإذا وضع، وهذا نص الآية التي في القرآن. ولذلك يعني الآيات التي فيها أحكام النساء، يعني آية هنا في سورة البقرة موجود، وفي سورة النساء موجود، وفي سورة الطلاق. ولذلك سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى، وسورة النساء التي بعد آل عمران تسمى سورة النساء الكبرى، كده يسمى المفسر. ولذلك هنا يقول 4 أشهر، فإذا بلغن أجلهن، يعني انتهت عدتهن، ويجب على المرأة التي توفي عنها زوجة أن تحض. إيش معنى الإحداد؟ أن تترك الزينة، ما تلبس ثياب فيها زينة مدة 4 أشهر و10 أيام، فإذا انتهت لها أن تتجمل للخطاب، ولها يعني أن تخطب، ولها أن تتزوج إزار. ولا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن للمعروف، يعني إذا انتهت بعد من العدة 4 أشهر و10 أيام أو ولدت بعد وفاة زوجها، ولا جناح عليكم فيما فعلن بأن تتجمل للخطاب، يجي هذا فلان يخطبها وفلان يخطبها وفلان يخطبها، ولا جناح بالمعروف، والله بما تعملون خبير، والله مطلع على كل ما تعملونه. وهذا وفيه دليل على أن المرأة التي توفي زوجها لازم تحد عن زوجها، ولذلك جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال لا، كل ذلك يقول لا 2 أو 3، ثم قال إنما هي 4 أشهر، وقد كانت إحداهن في الجاهلية تمكث سنة، يعني كان في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجها إيش تمكث سنة كاملة، ثم بعد ما تغلق السنة قمت تغير ثيابها وتلبس ثياب نظيفة، ثم تأتي بحيوان صغير مثلا طائر وتستطلق، يعني تمسح فرجها به، وهذا الحيوان يمكن ما يعيش أبدا، ثم بعد فكان في السنة المرأة تبعد، فحين 4 أشهر ما تبعد ما تبعد. ولذلك الرسول نهى، ومعلوم أن الكحل كان زينة، يعني الكحل كان زينة. الآن نسمع نحن في الصحف الحديثة الموجودة يقول أن الكحل هذا مو طيب، كم مرة أنا قرأت في جرائدنا هنا في المملكة العربية السعودية، وأنه بطال وأنه كذا، يعني يعني عدة مرات أنا شوف بطلعين هذه الأيام، وإلا من العام كم مرة يقول الكحل هذا كله ما هو طيب، وجابوا الأشياء الأصبغ الجديدة هذه، وصار يأخذ فلوس النساء أكثر من لأن الكحل يمكن ب5 ريال هذا يمكن ب50 ريال وهذا تقريبا يعني والله بما تعملون يعني خبير مطلع عليكم، فسيجازي كل انسان فيما فعلنا، يعني ان قضت عدتهن اذا طلقت المرأة او مات عنها، فاذا انقضت عدتها فلا جناح عليها ان تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. وقد روي عن المقاتل من حيان ونحن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا بالمعروف. وهذه الآيات عن نفر شيمنا، قال هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات، ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاع إلا ما فتح الأمعاء في الثدي، هو ما اللي ينفع الأمعاء ويكبر الإنسان هو الرضاع في الصغر، وأما إذا بعد الحولين لو يرضع بس يموت من الجوع. وهذا حديث حسن صحيح. ولعله قلت بعد الحولين فإنه لا يحدث شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ابن العواه امرأة هشام ابن عروة، تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين. ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة، قبل الحولين كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة. الرسول كده قال إن له مرضعا في الجنة يكمل رضاعته التي هي الحولين. وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة إنما قال عليه لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات له سنة وعشرة أشهر فقال إن له مرضعا يعني يكمل رضاعته. ويأيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال ولم يسمده عن ابن عيينة. وقال أبو داود عن جابر قال لا رضاع بعد فصال ولا يطمى بعد احتلام يعني لا إذا كان بلغ الخامسة عشر فلا يسمى. وتمام الدلالة من هذا الحديث وفصاله في عامين أن اشكر لي فصاله في عامين. عامين هو إيه الذكر فيه والوالدات يرضان أولادهن حولين كامل. وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاع لا تحرم بعد يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو يوسف ومحمد ومالك. وفي رواية عنه وأن مدتها سنتان وشهران بعضهم يقول إيه سنتان وهذا ما له مدة يعني يقول هذا الكلام يجي بعض العلماء لا يقول مثلا إن القرآن قال هكذا خلاص. وفي رواية 3 أشهر. وقال أبو حميد 2 سنة و6 أشهر. وقال الظفر الهذيل ما دام يرجع فإلى 3 سنين. وهذا رواية عن الأوزاعي قال ولو فتن الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحمل لأن القصار من منزلة الطعام. وهو رواية عن الأوزاعي. ثم ذكروا على المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف على الوالد على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف بما جرت إعادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إفتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإفتاره يعني فقره كما قال لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه سيجعل الله بعد عسره. وقال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها. وقول لا تضار والدة بولدها بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربية عشان تحرجه ولكن ليس لها دفعه إلا إذا ولدته حتى تخفيه اللبا معروف اللبا معروف الناس الذي لا يعيش بدون تناوله غالب. ثم بعد هذا لها دفعته إذا شاءت ولكن إذا كانت مضارة لأبيها فلا يحل لها ذلك عشان تحرج الأب ويصير ما يعرف إيش يساوي في ولده هذا لا يحل أن تزعم منه لمجرد الإضرار. ولهذا قال ولا مولود له بولده لأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا. كمان الأب ليس له يأخذ ولد يقول له أنا بدي أخذ ولد ما باك تنتهي ليس له ذلك أبدا عشان يضرها. وأما إذا كان لغرض من الأغراض بأن كانت هي مريضة أو كانت ضعيفة أو غير ذلك وعلى الوارث من ذلك لو عدم الضرر لقريبه. قال مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه مثله ما على الوالد الطفل من الانفاق على والده الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها وهو قول الجمهور. ثم ذكر فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا قال فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأي في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا لازم يتفق على الفطام ولا يجوز لواحد منها يستبد لذلك من غير مشاورة الآخر. قال الثوري وغيره وهذا فيه احتياط للطفل وإدامة النظر في أمره وهو من رحمة الله لعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه كما قال في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعوا وإن أردتم استرضعوا أولادكم فلا جو إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها لأن كانت مريضة أو لعذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبولها منه إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة المعروفة. قال غير واحد واتقوا الله أي في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال في آية أخرى والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى اللاتي يتوفون عنهن أزواجهن أن يعتدن 4 أشهر و10 ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بها وغير المدخول بها بهن بالإجماع ومستنده في غير المذكور بها عموم الآية الكريمة لأنه قال والذين يتوفون منه ويذرون أزواج ما قال يعني دخل بهن أو لم يدخل بها فهو عام. رواه الإمام أحمد وأهل السنة وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرد لها فتردد إليهما اضطرارا، لذلك قال فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملا. وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقر بن يسار الأسجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في ذروع بنت واشق، وفرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. وفي رواية فقام رجل من أسجع فقال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في ذروع بنت واشق، ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع حملها، ولو لم تنكث نعم بعده سوى لحظة، لعموم قولي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص لأبعد الأجلين من الوضع، أو 14 للجمع بين الآيتين. وهذا مأخذ جيد ومصدق قوي، لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. وفي رواية فوضعت حملها بعد ليال، فلما تعلق بنفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعض فقال لها ما لي أراك تجملت لعلك تردين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14. قالت سباعة ولما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حملت حين وضعت حملي، وأمرني أن بالتزوج إن بدالي. قال أبو عمرو بن عبد الله، وقد روي أن ابن عباس رجع إلى هذا حديثه سبيعة، يعني لما احتج عليه وقال ويصحح ذلك أن أصحابه أخطأوا بحديث سبيعة، وهو قول أهل العلم قاتل. وكذلك استثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمس ليال. وكذلك العبد يطلق طلقتان، وهناك من العلماء يقول لا يطلق، لأن القرآن قال ومطلقة، وقال الطلاق مرتان، ما يعني ما قال، ولكن هذا كلام الصحابة، بس الأحاديث المرفوعة ما هي صحيحة، إنما الصحابة قاسوا على، وإذا كان الصحابة قاسوا شيء فليس لأحد أن يجيبه، خصوصا يعني إذا أجمع الصحابة على ذلك أو قالوا بذلك، ولذلك يجب العمل بذلك. والسبب في ذلك قال وقال أبو العالية وغير أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 من احتمال اشتمال الرحم على حمله، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرنا أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفق فيه الروح، فهذه 43 لـ4، والاحتياط بـ10 بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفس الروح، وبعد أن الروح يصير الجنين يتحرك في بطن أمه، فهي تعرف ذلك الوقت أنها حامل أو غير حامل. ولذلك قال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، والله بما استفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحض على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. في الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفمتحرة؟ قال لا، كل ذلك يقول لا 2 أو 3. وقال إنما هي 4. وقالت كانت إحداهن في الجاهلية تمكث 1 سنة. وقالت زينب بنت أم كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني مكان ضيق ما هو طيب أبدا، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها 1 سنة، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها بعرة زي الإبل وغير ذلك، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنفض به، يعني تمسع فرجها، ثم بعد ذلك والإسلام جاء دحين بـ4 أشهر 2 وفي 1 سنة، هذا يعني تخفيف من الإسلام. وعلى ذلك يعني هذه الآية وهذه نسخة الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نعم وصية لأزواج متاعا إلى الحول، هذا الآية منسوخ، وسيأتي هذه الآية في بعد بعد هذه الآيات في نفس سورة البقرة. فإذا بلغن أجلهن انقضت عدتهن، قال الضحاك وما فيما فعلن يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن، وقال عن ابن عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فانقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزوير، وذلك المعروف. وروي عن القاتل بن حبان فلا جناح عليك فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وقال النكاح الحلال الطيب لها أن تتزوج إذا حبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.